الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. احنا عارفين ان الانسان مكون من بدن ومن روح. في البدن، البدن هو الهيكل المادي اللي متصور على هذه الصورة، الروح اللي بها الحياة والايه والحركة. ساعة ما تقول بدن افهم انها مجردة عن الايه، عن الروح. وزي ما تقول ده جسد، زي جسد سيدنا سليمان كان عمال بيأمر وينها في الجن وفي الريح وفي مش عارف الايه والايه والايه والايه، وبعدين بقى يعني يظهر شوية كده يعني خدوا شيء من الغرور وهو راكب البساط، فالبساط ايه ميل كده، فسيدنا سليمان بالامر اللي له والايمان قال له اعتدل، قال له انا اعتدل وما اعتدلت، انا اعتدل وانت مسخرني لبذاتك، لا انا اعتدل ما اعتدلت. فلما حصل كده ربنا حب يفتن سليمان بعد الملك الذي لا ينبغي لاحد من بعده، وبعد الجن عمله مش عارف ايه والولل ويكلم الطير ويكلم شغلانه، قال لك ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جسدا. الله بقى سليمان صاحب الهيمنه وصاحب الاوامر والنواي التفت لقى قاعد على الكرسي جسد، اي بلا روح وبلا حراك، اللي يقدر عليه واحد من الرعيه. ثم انا برجع فعل روح، فعل ايه لروح، وعلم ان ذلك امر ايه مفاض عليه مش من ذاته، لما يتخلى عنه القيوم خلاص تنتهي الايه، تنتهي المساله. فاذا قلت لقد كلمه الجسد تبقى معناها انها الهيكل المادي اللي مجرد عن الروح، وكذلك الايه البدن. فاليوم ننجيك ببدنك. بالله لو ما كانش ربنا خلى البحر كده يلفظه زي زي زي الجيفه ما يلفظها البحر كده ويطلعها كده، ما عمرنا شفنا بحر كده جايب حمار ميت كده وراح نطلع على البتاع كده، ما كانوا يقولوا لا ده ما ماتش، ما يمكن يقولوا زي اللي ما بيقولوا ده، لا ده لو هيظهر تاني ده اله ومش عارف ولا لا اهو. وحتى قالوا ان البدن بدرعه اللي هو مكتوف له عشان ما يبقاش فيه ايه، ما يبقاش فيه ايه شك. ولذلك لما تيجي تبص لاجل الله، هو فرعون ده هو واحد ولا كل واحد من هؤلاء؟ طب ما يمكن علة حفظ الابدان دي، هذا علة حفظ الابدان عشان الايه العبرة. شوف اللي كان امر ناهي ومش عارف ايه، وبعدين يجي واحد يشيله وبعدين يقول لك ده القناع انهاره ويقعد مسمار يمسمر فيه مسألة شغلانة شغلانة تهزيق، شغلانة ايه تهزيق. فاليوم ننجيك ببدنك عشان ما حدش يشك ان انت فرعون اللي كان لك وكان وكان لك، وعلشان تبقى ايه، وعلشان تبقى عبرة للايه للكل. أهود اللي كان جبار وكان عالي وكان مسرف وكان طاغية وكان بيقول إله وكان بيقول ما علمت لكم أهولا. فاليوم ننجيك ببدنك، وقلنا ننجيك يعني نجعلك بنجوة يعني حتى بمكان عام. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الآية هي الشيء العجيب الذي يلفتنا إلى طلاقة القدرة وعظمتها بعد ما كان أهواك. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. هنا بقى إما يقول ده حتمس ده مش عارف ده مين ده مين، معلش العلم ما نقولش حاجة، هو هو ويقول لك ده حللوا مش عارف إيه وجدوا فيه مية ملحة وجدوا مش عارف إيه وبتاع. على كل حال كل جثث الفراعين محنطة، كل جثث الفراعين ايه محنطة، طمنوا يعني. واحنا قلنا زمان ان كلمة فرعون ليست اسم شخص وانما اسم وصف وظيفة، يعني ملك مصر يقال له في الايه فرعون. وقلنا ان القرآن حينما تعرض الى هذه المسألة تعرض لها تعرض ايه، تعرض دقيق ما يقولوش الى ربنا. ازاي؟ لانه لما جه يتكلم عن الملوك القدام والحضارات القديمه وبتاع في سوره والفجر، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل اذا، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ الم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، ده اكثر من حضاره مصر. وثمود الذين جابوا الصخر بالوتر، وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد الى اخره. وبعدين قل ان ربك لبالايه المرصاد، يعني اللي حيفسد برضه احنا وراه. حين يتكلم عن القديم اللي هم عاد وثمود وفرعون يجيب اسم فرعون، وحينما يتكلم في ايام موسى يتكلم عن فرعون، لكن في قصه يوسف ما جابش سير فرعون، لا ده العزيز ده رئيس الوزاره، انما قال الملك. يبقى فيه ملك وفيه ايه؟ وفيه عزيز. ما قالش وقال فرعون. أم قال لك لأن المدقق بقى لما يجي يقول لك اشمعنى في القديم قال فرعون، وفي أيام موسى قال فرعون، وفي الحتة الوسطانية دي يعني أيام يوسف ما جابش سيرة فرعون، إنما قال ايه؟ ملك. وقال الملك ائتوني به. الله. ايه العلة يعني دي فرعون ده فرعون ده ملك في الوسط كده؟ قال لك ايه؟ لما جينا بقى في التاريخ وجي شامبليون في الحملة الفرنسية واكتشف حجر رشيد وبني لنا طلاسم الهيروغليفية وقعدنا نعرف، عرفنا ان الفترة دهيا ما كانتش مصر تحت حكم الفراعنة، انما كانت مصر تحت حكم ملوك الرعاة او الهكسوس اللي غاروا عليها وقضوا على الفراعنة وحكموا مصر حكما ملوكيا. يبقى ربنا قال في قصة يوسف وقال الملك، ولم يقل وقال فرعون. قبل كده ما كناش نعرف الايه الحكاية. يبقى اذا القرآن بيعبر التعبير الايه ده، كل ما يجي الزمن بجديد في الاختراع او الابتكار يبقى يؤيد مين؟ يؤيد كتاب الله. وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون. اذا فيه بعض الناس ما بيغفلش عن الايات، هم اللي بينظروا في ايات الكون ويقعد كل حاجة تمر عليه ايه يتأمل فيه ويتدبرها ويعرف دي راحة منين ودي جاية منين وليه عملت كده. لان لما تشوف الابتكارات والاختراعات التي نفعت الانسان وارتقت بها العصور تجدها ولدت ايه؟ ولدت ان ناس ما غفلوش عن الظواهر، الظواهر الكونية اللي موجودة ابتدأوا يبصوا لها كويس. عصر البخار، كيف جاء عصر البخار؟ لأن واحد قاعد وحطت القدر ومولع على القدر النار والقدر غلي، شاف الغطا بيعمل ايه بيترفع كده، قال الله البخار اللي طلع ده قوة راح طرد القدر كده. قال لك ايه؟ لأنه لما يبقى الماء سائل يبقى ياخد حجم بسيط، لما يبتدي بقى يعمل بخار الشوية القطرة دي تملى البخار كتير، مدام بخار يبقى الحيز قل يبقى ينطر الايه الغطاء عشان يجيب له حيز ثاني. فقال الله إذن البخور ده من الممكن انني لو انا استعملته ادفع به عجله زي ما بدفع يعني ما بيدفع الغطاء اعمل. وقد كان عصر البخار. ولذلك القران يقول لك انت عايز تنتفع بايات الكون اوعى تكون غافل عنها. ليه؟ بل انظر فيها نظره ايه؟ نظره امعان ونظره استنباط. ولذلك وكم من ايات في السماوات والارض. يعني ايه كم من ايات في السماوات والارض؟ يعني ايات كتير لا تنتهي يمرون عليها وهم عنها معرضون. اذا لو ما اعرضناش كنا نبتكر كتير ولا لا؟ نبتكر كتير. طيب ال- ال- ال- ال- اللي شاف تفاحه كده واقعه من الشجره، عمرنا ما شفنا ثمره واقعه من شجره؟ طب ما كلنا بنشوفها، انما هو احد يتدبر. الله، طب في فضاء وقال كتير، اشمعنى التفاحة نزلت هنا ولا راحت يمين ولا راحت شمال ولا راحت فوق؟ الله، قعد لحد ما اهتدى قانون الايه الجاذبية اللي عليه دلوقتي الفضاء كله مبني على قانون الايه الجاذبية. يبقى الرجل اللي عمل الغواصات واللي عمل البواخر اللي ماشيه وبتشيل مدن عائمة وبتمشي بها، ايه عمل ايه؟ قال لك طب هو لما نزل في الحوض المية طلعت. قال الله، طب والمية طلعت ليه لما ننزلها؟ أم قال لك ما يهم طلع من الماء على قدر حجمه لأن ما يمكنش فيها تداخل، فخد منها قاعدة أرشميدس والأجسام الطافية وعمل بقى كل الحكايات اللي معمولة. إذن دي بتيجي منين؟ ولذلك بقول لك اكتشفوا مش خلقهم، اكتشف أنه كان سر موجود في مين؟ في الكون. بس مين اللي إيه؟ اللي يتنبه إليه؟ إزاي؟ الرجل مثلا اللي هو اللي اخترع البنسلين اللي عمل في العضويات الشيء الحركة الهائلة دي إزاي؟ أما قال لك ده عنده أصري، والأصري عماله بتنقط على البتاع، فوجد عماله بتنقط لقى بإيه؟ بتنقط الأخضر ده اللي إحنا بنسميه أيوة العفن ده. الله. وبعدين لقى العفن دي جايب الحشرات اللي لما تيجي حواليه تموت، أم قال لك البنسلين ده يموت فراح واخدها. الله. إذن وكأين، شوف الآية بقى هي، وكأين أي كثير، وكأين من آيات في السماوات والإيه والأرض، مش بس تبص كده ولا تبص برضو كده، يمرون عليها وهم عنها إيه، فكأنهم لو لم يعرضوا لاستنبطوا من آيات الكون الشيء الكثير. كذلك القصص ده برضو من لهم علشان يستنبطوا منه إيه ويجيبوا المسائل من قصير. ساعة ما يجي رسول ومؤيد بمعجزة من الله ما يكذبش عليها البشر يسلمهم ويقولوا انتهت المسألة، ما نعيدش الايه التجربة. هو ارتقاءات الانسانية دي نشأة من ايه؟ مش هو في واحد بيجي للعلم من اوله، ولا العالم الان بياخد نتيجة العلم اللي قبله وبعدين يبتدئ من حيث انتهى غيره؟ فكذلك الناس لو انهم ابتدأوا من حيث انتهى غيرهم لكانت المسألة. الولد لو انتهى الى لو ابتدا الامر من حيث انتهى ابوه لوصل حياته بادم ياخد خير ادم لحد، انما هو عايز يبتدي يعمل ايه؟ يجرب في نفسه، يقول يا ابني جربنا دي ما تنفعش، دي الدكان ضرنا، اللي مش عارف تعبنا، اللي الخمر عملت ايه، المشي اللي مش عارف. ياخد تجارب مين؟ تجارب ابوه، تجارب اللي اكبر منه، يقوم يوصل عمره بعمر مين؟ عمر الايه الاخرين. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.